بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نواصل دروس التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حسن، نحن في آخر الدرس الماضي قلنا هذا الحديث نحب أن نقف عنده قليلا ولن نطيل، لكن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، رواه في كتاب المساجد مواضع الصلاة، فهو حديث صحيح. ثم هذا الحديث فيه السؤال عن الله بأين، خلافا لأهل الكلام. أهل الكلام يقول: لا تسأل أين الله، هذا سؤال فاسد، أنت تريد أن تحدد لله مكانه، هذا باطل، هذا تجسيم. فيقال لكم: أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، كيف ترد حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أين الله جارية أراد أن يعتقها صاحبها، والجارية في الغالب تدخل من العوام، فهي امرأة وهي مملوكة، ففي الغالب أنها تكون عامية، فدل هذا ثانيا على جواز سؤال النساء والأطفال والعوام بأين الله، ولا ضير في ذلك، وتسألهم أين الله ويجيبون، وتعلمهم وترفع أصابعك إلى السماء تخبرهم أن الله في السماء، وهم إذا أجابوا إما يرفعون رؤوسهم أو يرفعون أيديهم أو يرفعون أصابعهم، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أكبر جمع في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو حجة الوداع وخطبة يوم عرفة. اجتمع أكثر من 100,000، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سألهم وقال للناس: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فلما قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يرفعها إلى السماء ثم يصوبها عليهم. وفيهم كثير من القبائل والأعراب والعوام كانوا حاضرين هذا المجلس. ثالثا، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بالإيمان، فدل هذا على أن الإقرار بالله وبأن محمد رسول الله وبعلو الله عز وجل على خلقه من أصول الإيمان. نعم يا شيخ. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. وقوله في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. أحسن، هذان حديثان كلاهما صحيحان، الأول في صحيح مسلم والثاني في البخاري ومسلم. إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن هذا الكتاب والله أعلم به وبكيفيته هو عند الله فوق العرش، فدل هذا على أن الله فوق العرش، لأنه قال عنده فوق العرش، فدل هذا على أن الله عز وجل فوق العرش، وهو الذي دلت عليه أيضا نصوص القرآن بأن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. فدل هذا الحديث على الاستواء وعلى الفوقية وعلى علو الله عز وجل على خلق. الثانية، دل الحديث على صفتي الرحمة والغضب، إن رحمتي سبقت غضبي. فنثبت لله صفة الرحمة، ونثبت أنها هي الأعظم والأكمل، وأنها شملت كل شيء ووسعت كل شيء كما أخبرنا تبارك وتعالى، وأنها سبقت غضبه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. ولكن أيضا الله يغضب على من كفر، على من عصى، على من ظلم، لكنه يتوب على من تاب. والرحمة والغضب عند أهل السنة والجماعة صفتان تثبتان لله عز وجل دالتان على الفعل. فالرحمة والغضب صفات ذاتية فعلية، ذاتية تقوم بالله، فعلية بمعنى أنه يرحم إذا شاء ويغضب إذا شاء، خلافا لمن يؤول ذلك من الأشاعرة وغيرهم من أهل الكتاب. وتأويلهم لها بأحد أمرين. التأويل الأول، خلونا أكثر دقة، يؤولون بأحد ثلاثة تأويلات. إما أن يؤولوها بالإرادة فيقولون الرحمة إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام، وهذا باطل، لأنه يقال ما في الرحمة ما في الإرادة. لماذا فررت من الرحمة والغضب؟ أفررت منهما خوفا من التشبيه؟ فكذلك أيضا الإرادة، إذا كنت تثبت لله إرادة تليق به لا تماثل إرادات المخلوقين، فلماذا لا تثبت له رحمة وغضبا يليقان به لا يشبهان رحمة وغضب المخلوقين؟ التأويل الثاني لهم أن يفسروها بالنعمة، يعني كما يقول العلماء بالمفعول المخلوق المنفصل، فيصير مثلا رحمة الله بك هالرزق، ولا غضب الله على هذا العذاب الذي نزل به، فيفسرونها بالمفعول المنفصل. الأول تفسيرها بإيش؟ بالإرادة، إرادة، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات منها الإرادة، فيحيلون الصفات التي ينفونها مما يقبل التأويل بالإرادة، يحيلونها على صفة الإرادة التي يثبتونها. ونحن نقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نحن في حياتنا نعرف رحمة المخلوق، غضب المخلوق، إرادة المخلوق، صح ولا لا؟ هذه كلها نعرفها في المخلوق. فإذا وردت صفات لله عز وجل فلا ينبغي أن نفرق بين صفة وصفة كما فعلت الأشاعرة. يأتي القائل منهم ويقول إرادة ما فيها مشكلة، نثبتها لله وليس فيها تشبيه. طيب رحمة؟ قال لك لا، فيها مشكلة، إن أثبتها لله شبهنا المخلوق. من قال هذا؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإرادة والغضب؟ لا فرق. أو تأويلها بالمفعول المنفصل، لنفسر لك الصفة، إن الرحمة هي هذه النعمة، والغضب هو نفسه عين العذاب أو النقمة أو المرض أو غيره. التأويل الثالث عند بعض الأشعرية، هؤلاء يجعلون هذه الصفات أزلية، بمعنى أن رحمته أزلية وغضبه أزلية، مثل إيش؟ مثل علمه، مثل حياته، أزلية. تقوله طيب يغضب ويرضى، يرحم ويغضب، قال لك لا، صفة أزلية ليس لها علاقة بالإرادة والفعل والمشيئة، يفعل ما يشاء، يرحم من يشاء ويغضب على لا، ما لا علم، وإنما هي صفة قائمة به أزلا. قلنا لهم طيب إذا كانت كما تدعون صفة أزلية، فماذا تصنعون بالمخلوق الذي يطيع ويعصي؟ أهو مغضوب عليه أزلا أم مرضي عنه أزلا؟ فهمتم السؤال؟ فقالوا الغضب الأزلي والرضا الأزلي هو بحسب الموافاة، فالذي يموت مؤمن الله رضي عنه أزلا، والذي يموت كافر الله غضب عليه أزلا، صح ولا لا؟ هذا جواب. هل الموافاة هي الأصل في الأعمال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإنما الأعمال بالخواتيم. نقول نعم، وإنما الأعمال بالخواتيم، لكن هل هذا يدل على صحة تأويل هؤلاء؟ نقول كلا. كيف؟ نضرب لهم مثالا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة كفروا وعاندوا وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا بعد فتح مكة. انتبهوا لهذا السؤال. فهؤلاء الصحابة الذين كانوا في بدر وأحد يقاتلون رسول الله ويقاتلون المسلمين، ولو ظفروا بهم لقتلوهم، كان الله راضيا عنهم أم لا؟ على قاعدة الأشاعرة أجيبوا، كان راضيا عنهم. على قاعدة الأشاعرة راضيا عنهم. هل يعقل هذا؟ هل يعقل واحد يقاتل رسول الله؟ ولهذا العلماء يقولون أعظم ردة قتال الرسل، أن تقاتل رسول الله، هذه أعظم ردة، لأنك تقاتل رسول الله، يعني بمعنى أنك تسعى في قتله وقتاله. فهل هؤلاء كان الله راضيا عنهم؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن هؤلاء يقاتلوا الرسول والله راض عنهم؟ لماذا؟ قال لأن هؤلاء علم الله أنهم إيش؟ بعد ذلك سيسلمون ويموتون على الإسلام رضي الله عنهم. فهل هذا جواب؟ الجواب كلا. ما الذي دفعهم؟ إنكارهم لصفات الفعل لله التي يسمونها في مصطلح المتكلمين حلول الحوادث، يقولون ينزه الله من حلول الحوادث. ونحن نقول صفات الفعل لله كمال له، يفعل ما يشاء ويختار. ولهذا لما نقضها الأئمة رحمهم الله تعالى، نقضوا هذا المذهب، قالوا لهم الله ابتدأ خلق السماوات، وهذا فعل، خلق السماوات ابتدأ الخلق به، هذا فعل. فهل هذا الفعل أزلي؟ هل الله لم يزل في الأزل خلق السماوات؟ هذا لا يقولون به ولا يقول به إنسان. إذن ابتداء الخلق دليل على صفة الفعل. وأيضا فيما يتعلق بالصفات الفعلية فالله عز وجل يغضب ويرضى. ولهذا القاعدة أن هؤلاء الذين كانوا كافرين وكانوا عاصين وكانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الوقت كان الله يبغضهم ويمقتهم مقتا عظيما. ولأن الله يغضب ويرضى لما آمنوا وأسلموا عفى عنهم ورضي عنهم، وكان الإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وهو أحد هؤلاء، لما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد له الرسول صلى الله عليه وسلم يده فكف يده وقال: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله أريد أن أشترط. قال: وما تريد أن تشترط يا عمرو؟ قال: أن يغفر ذنبي. إيش هو ذنبه؟ ذنبه السابق الذي كان يقاتل فيه رسول الله مع المشركين. وأي ذنب أعظم من أن يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم؟ يقول: أنا أريد أن يغفر ذنبي. فطمأنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وقال له: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله؟ الإسلام يجب ما قبله، هذا جواب. فتبين بهذا بطلان التأويلات الثلاثة للأشاعرة، وأن منهج أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة وصفة الغضب وأنها صفة فعل. فيا عبد الله إذا أطعت الله يرضى عنك، يا عبد الله حين تعصي الله يغضب عليك، اعرف هذا، أيقن بهذا، وإذا تبت تاب الله عليك ورضي عنك. الحديث الثاني الذي في الصحيحين أيضا في حديث قبض الروح، حين يعرج بها يرفع إلى السماء التي فيها الله، هذه الروح، حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. وبالنسبة لروح المؤمن يفتح لها، المؤمن يفتتح لروحه في السماء فيفتح له حتى حتى يصل إلى السماء التي فيها الله. فهذا دليل على علو الله عز وجل، وهذا أحد أدلة العلو. نعم، أنا قلت في الصحيحين، والصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين، لأنه رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما. نعم يا شيخ. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. أحسن. هذا مما ورد في التواريخ وحياة الصحابة رضوان الله عليهم، وأورده مجموعة من أئمة السلف رحمه، وهو مشهور، يعني الإمام الدارمي و الدارقطني في سننه، وابن قدامة في العلو وغيرهم، والمتأخرون كالذهبي وغير نقلوا عن هؤلاء الأئمة. فهي قصة مشهورة لعبد الله بن رواحة وفيها طرفة، وهو أن عبد الله بن رواحة كانت عنده أمة، وكان متزوجا، فأبصرته زوجته يوما وقد خلى بهذه الأمة، يعني وقع عليها كما يقع الرجل على زوجته، فقالت له: يا عبد الله، تختار أمتك على حرتك؟ فأنكر ذلك وقال: لم يقع شيء من هذا. فقالت له بكل براءة: إن كنت صادقا فقرأ القرآن، لأن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال لها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فظنتها آيات من القرآن، وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل يأتي بهذا الشعر الدال على علو الله. البيت الأول: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وكان عرشه على الماء كما جاء في الحديث، وفوق العرش رب العالمين. فهذا فيه تقرير وإقرار بعلو الله عز وجل فوق السماوات. نعم. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي: الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، وقال: آمن شعره وكفر قلبه. قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجا عن ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا. نعم. وهذا شخص آخر اسمه أمية ابن أبي الصلت الثقفي، وهو أحد شعراء الجاهلية، ومن المتأخرين من جمع ديوانه وطبع، طبع باسم ديوان أمية بن أبي الصلت. وهذا رأى الشاعر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، والله أعلم ما الذي منعه من الدخول في الإسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل إليه شيء من شعره، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل إليه شيء من هذا الشعر طمع في الإسلام، لكن والعياذ بالله حال دون ذلك ما حال، إما ما جرى لقريش في بدر أو غير ذلك. فالمهم أنه مات وهلك وهو على الشرك. وجاء في بعض الآثار أنه قال عليه الصلاة والسلام لما سمع شعره: آمن شعره وكفر قلبه والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الرجل من أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: آمن شعره وكفر قلبه، بمعنى أن صلى الله عليه وسلم أقر ما قاله هنا يثبت فيه وهو الجاهلي العابد للأصنام علو الله عز وجل. ويقول فيه: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة، ربنا في السماء وليس في كل مكان. بالبنى الأعلى، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، السرير هو العرش والبناء الأعلى والله فوقه، وهذا السرير شرجع، شرجع مرتفع عالي، شرجع ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورة، صورة يعني مائل العنق، صورة يعني مائل العنق، كما جاء في وصف بعض حملة العرش أنهم يحملون مائل أعناقهم. فهذا كلام أحد الجاهلية ويقول الله في السماء. نعم يا شيخ. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. نعم، هذان أيضا حديثان صحيحان، أيضا فيهما جملة من الصفات: إن الله حي، وهذا من صفات الله المثبتة له كما يليق به، كريم. لكن الشاهد في قوله: يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه. فرفع اليدين إلى الله عز وجل، وليس لأن السماء قبلة الدعاء. الأشاعرة إذا قلت لهم مثل هذه الأحاديث قال: ما له علاقة بالعلو، لأن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء، ما له علاقة في علو الله. يقول: سبحان الله، أليس في الشريعة مما تواترت به الأدلة أن قبلة الدعاء ما هي؟ الكعبة. يدعو إيش؟ يصلي مستقبل إيش؟ مستقبل الكعبة، هذه القبلة. أما يرفع يديه، يرفع يديه إلى الله، فهو يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى الله عز وجل. ولأن المؤمن يستقبل القبلة في عبادته، والصلاة خروع وخشوع لرب العالمين، فيكره له أن يرفع بصره، لأنه ما له علاقة بمسألة العلو هنا رفع بصر، وإنما هو نوع من ضعف التواضع والخشوع. فالمصلي ينظر أمامه، ينظر في محل سجوده، ولا يرفع بصره ولا يلتفت يمينا وشمالا، لأن هذا كله مخالف لحضور القلب وخشوعه وخضوعه. ومن هنا فالمؤمن في سجوده، لأنه يضع جبينه وجبهته وأنفه على الأرض، ويكون الدعاء كما هو مشروع: سبحان ربي الأعلى. فهذا الحديث يقول لك الدعاء يردهما، يرفع يديه يعني إليه إلى الله، يردهما صفرا. والحديث الآخر أيضا الصحيح في الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. لكن والعياذ بالله لا يستجاب له، لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام كما جاء في الحديث. لكن الشاهد قوله: يمد يديه إلى السماء يا رب. إلى السماء يعني إلى الله، وما من إنسان إلا وهو في دعائه يرفعها إلى الله عز وجل. نعم يا شيخ. قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. أحسن، هكذا ذكر الشيخ جملة كما سبق في الدروس الماضية وهذا الدرس، جملة من الأدلة. لكن هنا ينبه شيخ الإسلام إلى أن دلالتها متواترة لفظا ومعنى، لأنه أحيانا التواتر يصير معنوي، لكن يقول لك لا، لفظا، نصوص القرآن، نصوص السنة. طبعا القرآن ثابت لا إشكال، والسنة متواترة في إثبات العلو نصا ولفظا صريحا، وكذلك أيضا التواتر المعنوي. كل هذه الأدلة تدل على شيء واحد وهو أن الله عز وجل في السماء وأنه في العلو، لا إشكال في ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هذه الأدلة تدل دلالة قاطعة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة بهذا المعنى، ووالله ثم والله ثم والله يستحيل على من تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت عكس ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم من تأمل هذه الأدلة من أولها إلى آخرها يقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته أن الله في السماء وأنه في العلو، وما في جواب إلا أن يأتي واحد متفلسف متكلم يقول الرسول ما يدري ونحن ندري. الرسول شغل بالجهاد لا يعرف هذه المسائل، لكن نحن لما انشغلنا بالكلام والقواعد الأصولية والمنطقية اكتشفنا هذه الحقائق ليس لها إلا هذا أو هذا. ثم ألمح الشيخ رحمه الله تعالى إلى دليل العلو من الفطرة، قال الله فطر الخلق عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام على إثبات علو الله عز وجل. الفطرة حتى العجم والكافر والذي لا يعرف الدين فطرهم الله عز وجل على طلب ربهم في العلو، وهذه الفطرة تشبه فطرة الإقرار بالخالق، فطرة داخلية ضرورية. أكبر ملحد أصلا ينكرها داخليا، قد يدعي ويقول وإلى آخر ويدلل ويقول آتني وآذني ووجود الله، لكن هو في داخل فطرته وتكوينه وضعفه وحاجته وصحته ومرضه وافتقاره وطبيعة أموره الداخلية كلها بدءا من أحواله في التفكير وأحواله في القلب والإرادة وأحواله في كل شؤون ما هو داخله، لابد أن يكون لديه من الإقرار بأنه غير مستقل، بأنه غير مستقل. ولهذا أنا أعجب تمام العجب من تلك الدراسات وغيرها أو حتى بعض الدورات التي توحي للإنسان فضلا عن قضية الإيمان والكفر إنه هذا الإنسان إله. يا أخي ليش أنت مستضعف نفسك؟ أنت عندك طاقات، أنت إذا اندمجت في الكون يمكن أن تكون إله. كيف تكون إله؟ كيف تكون فيك صفة ألوهية وأنت مسكين؟ مسكين، حياتك تقوم على شربة وعلى خروج هذه الشربة ببولة، إن منعت هذه هلكت وإن سددت عليك في تلك هلكت. من أنت؟ فضلا عن مسألة أمراضك والأكسجين والهواء، من أنت؟ فإذا كان هذا في وجود الله فكيف بقضية الإقرار بعلو الله عز وجل؟ الإنسان يتطلب الله عز وجل، ما يتطلبه عنده ولا بين يديه ولا عن يمينه وشماله، وإنما يتطلب ربه في العلو. نقول هذا بالنسبة للكفار، بالنسبة للعجم، الكل إذا طلب ربه وخالقه يطلبه في العلو. أما آثار السلف وأقواله ونحو ذلك فكما قال الشيخ ليست مئات وإنما هي ألوف تدل على علو الله عز وجل. تفضل يا شيخ. قال ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. هذا جزم من شيخ الإسلام تيمية بأن هذه الأدلة الصريحة الواضحة في إثبات علو الله واستواء على العرش ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما جاء عن أحد من السلف ما يخالفه، بل ولا أئمة التابعين، لا السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين لا يوجد، حتى الأئمة من التابعين وتابعين الذين أدركوا زمن بدع المعطلة ومقالات إنكار علو الله الجعد بن درهم والجهم، حتى هذا لا يوجد أحد من الأئمة يعارض ما جاء في الأدلة السابقة، لا يوجد لهم كلام في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام لا يوجد لهم لا نص ولا ظاهر، لا نص صريح ينفون فيه علو الله ولا ظاهر، لأن الظاهر في أصول الفقه هو الذي يحتمل معنيين لكن أحدهما أظهر من الآخر. النص لا يحتمل إلا معنى واحد، الظاهر يحتمل أكثر من معنى لكن أحدها أظهر. فلا يوجد عن هؤلاء شيء من ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الكلام عن تتبع لمقالاتهم وخبرة بها، لا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من باب الدعوة. وإن كان الإنسان قد يقطع ويجزم حتى لو لم يطلع بأنه لا يمكن أن يرد، لا، هو يقولها من خلال الاستقراء، لأنه رحمه الله تعالى أحاط بكتب السنة المتقدمة وبالآثار وبالأدلة واطلع عليها وقرأها، فله رحمه الله تعالى إحاطة عجيبة قوية، والكمال لله وحده. لكن إذا قست شيخ الإسلام ابن تيمية بغيره وجدت له من الاطلاع على المقالات والآثار وغيرها ما ليس لغيره، ومن ثم جزم بهذا الجزم وقال لا يوجد. ونحن أيضا من خلال ما وصل إلينا من كتب السنة وآثار السلف وتحقيقها والمطبوع منها أيضا نرى أن ما ذكره شيخ الإسلام صحيح، لا يوجد ما ينقض هذا الأمر. نعم يا شيخ. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير. نعم، وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق، وأورده جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه بطوله، وفيه يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ثم يصوبها وينكبها إليهم ويقول: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. يقول الراوي: غير مرة، يعني كرر هذا أكثر من مرة. وبناء عليه فلم يرد لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا تابعيهم ولا الأئمة ما يقول هؤلاء المتكلمون. ما منهم من أحد قال: الله ليس في السماء، لا يوجد. وما منهم من أحد قال: الله ليس على العرش، تعالى الله عن مثل هذا القول علوا كبيرا. وما منهم من أحد قال مقالة بعض هؤلاء: الله بذاته في كل مكان، وهي مقالة حلولية خطيرة جدا، للأسف لا يدرون لوازمها. الله في كل مكان، هذا لا يعقل. الله في كل مكان لا يعقل، بل هذه المقالة تكاد تشبه من يقول لك الإله والطبيعة. تقول: أين الطبيعة؟ قال: في كل مكان. الطبيعة: الخشب في طبيعة، والحديد في طبيعة، والإسفنج في طبيعة، والهواء في طبيعة، والماء في طبيعة، والإنسان في طبيعة. الهوى هي الطبيعة، الله هو الطبيعة، وهذا يقول لك الله في كل مكان. هل له وجود مستقل؟ هذا الكلام ينقضه. وتعجب أن هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم يقرر توحيد الربوبية وتوحيد الخالق، وينقض مذهب الفلاسفة ومذهب الثنوية، ويذكر الأدلة وإثبات الربوبية وإلى آخره، ويؤلف ويناقش ويناظر، وكل هذا الكلام عظيم وأكثره مفيد، ثم في النهاية تقول لك: هذا الرب الذي دللت على وجوده، ما حقيقة وجوده؟ هل هو منفصل عن المخلوق؟ هل هو بائن كما ذكرنا لكم في درس مضى؟ التوحيد هو إيش؟ هو إفراد الخالق عنه، ميز في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. التوحيد قائم على في خالق ومخلوق، هذا المخلوق منفصل لا يحل في ذات الله، والله لا يحل في شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله فوق العالم، الله عظيم، هذا العالم بمجراته فضلا عنا في هذه الأرض، هذا العالم بسماواته ومجراته العظيمة في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم، كما جاء بذلك الآثر. إذن في انفصال، وهذا الانفصال في الربوبية والوجود، وفي الألوهية فيه معبود وهو الله، وفيه عابد خاضع وهو المخلوقات، وفي باب الأسماء والصفات فيه كامل بأسماء وصفاته، وفيه ناقص له الصفات لكن ناقصة، له علم، له رحمة، له قدرة، له إرادة، لكن ناقصة. أما الكمال فهو لله عز وجل. هذا الخلط بين الخالق والمخلوق هو أساس المذهب الأشعري. يقولك الله في كل مكان، يقولك الله الأمكنة بالنسبة إليه سواء، يعني لا فرق بين العرش والفرش، بالنسبة إليه سواء. العرش ليس أقرب إلى الله من إيش؟ من الفرش وهو الأرض. هل يعقل هذا؟ الله لا يشار إليه، هذه كلها، هل الأحد نص على ذلك؟ هل يمكن أن يقول هذا أحد؟ ومن هنا دخلت علينا تلك النظريات المعاصرة التي تقول إيش الفرق بينك وبين الخالق؟ أنت تحتاج نعطيك شوية تدريبات حتى إيش؟ حتى تشعر بأن لك قيمة وتمتزج، هذه وحدة الوجود، تمتزج بالخالق، فيصير لك نوع من الألوهية، تستطيع أن تكون جبارا وأن تكون عملاقا وأن تكون تنفذ إرادتك، ولا فيه إرادة فوق إرادتك، حتى القدر يجب أن يلغى. ويوحى إلى هؤلاء أنه هذا هو الإنسان، هذا إنسان مستقل، ومبناه على إنكار أنه فيه مخلوق وفيه خالق منفصل. للأسف هذه النظرية عند هؤلاء الأئمة من الأشاعرة، وكما قلت أكثر من مرة يحزننا أن فيهم علماء ومفسرين وفقهاء وأصوليين ولغويين وأئمة الإسلام، ومراجعهم هي مراجعنا وكتبهم هي كتبنا، لكن دخلت عليهم هذه اللوثات التي لا تعقل. وعليه يا أيها الإخوة، فمن رزق التوحيد والفهم الصحيح للدين وعقيدة السلف عليه أن يتمسك بها. إياك إياك أن يوحي إليك أصحاب الضلال والباطل أن هذه أمور تقليدية قديمة انتهت، فكر تفكيرا جديدا، انطلق يا أخي، لا تقيد نفسك، إياك أن تقيد نفسك. إي والله، والله كما أنك مقيد في الربوبية لا تستطيع أن تتنفس إلا كما أراد الله، ولا تستطيع أن تهضم طعامك إلا كما أراد الله، ولا تستطيع أن تجري دورتك الدموية إلا كما أراد الله، فكذلك أيضا أنت يا عبد الله يجب أن يكون في فعلك وعطائك ومنعك وحبك وبغضك وعبادتك وطاعتك أن تكون على وفق ما أراد الله الذي خلقك. تريد أن تنفلت؟ مستحيل، لا يمكن أن تنفلت أيها الإنسان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ربكما الإنس والجن. والرسول لما تلاها على الصحابة قال تلوتها على الجن وهم خير منكم. قالوا لما يا رسول الله؟ قال ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا والله ليس شيء من آياتك يا ربنا نكذب. وهم الجن، ورئيسهم الشيطان الذي أعطاه الله إيش؟ الخلود في الدنيا إلى يوم يبعثون. ولهذا ترى عبدة الشيطان يعظمون الشيطان، يقول هذا عنده قدرة، عنده طاقة، هذا الشيطان هذا استطاع أنه ما حد يموته، وبعدين عنده قدرات وطاقات ينفعنا. وجزء من النظريات في الطاقة وغيرها ترى منطلقاتها سواء هم يدرون أو لا يدرون من عبدة الشيطان، لأن الدخول في السحر والدخول في الغيب والزعم بأن هناك قدرة غير قدرة الله عز وجل معناها أنت تصل إلى السحر والشياطين. ولهذا كثير منها تنتهي إلى السحر والشعوذة اللي هي إيش؟ اللي هي منطقة الشياطين والتعاون مع الشياطين. بينما الإسلام يحسم علاقة الإنسان بهذه القضايا ليحدد مساره في قدراته وطاقاته وعبوديته لله سبحانه وتعالى. الطامة الكبرى في المذهب الكلامي الأشعري وغيره أن قسما منهم قالوا الله في كل مكان، وكما قال شيخ الإسلام لم يقل أحد من السلف مثل هذا القول. ماشي، قسما منهم متفلسفة أتوا بأمر عظيم أخطر من السابق. ماذا قالوا؟ قالوا الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، الله ليس بمتصل بالعالم ولا بمنفصل عن العالم. الله لا داخل العالم ولا خارجه، معناه عدم، في شيء لا داخل العالم ولا خارجه؟ في شيء يسلب عنه النقيض؟ فيه؟ ما فيه، لا موجود. هل أنت لا موجود ولا معدوم؟ هل أنت لا داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ مستحيل عقلا. الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن أين الله؟ فبدل أن يثبتوا لله وجودا عظيما يدللون عليه ليؤمن به المؤمنون ويخشع الخاشعون، إذا بهم يجعلون الله ضمن المستحيلات. وهذا مذهب في المتكلمين. والآن مدرسة الأشعرية تحيا في الأزهر وفي الأردن وفي المغرب وفي كثير من البلاد في مواجهة ما يسمونه بالسلفية ويصفونه بالوهابية، اللي هو طريقة السلف اللي بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أدلتها في مثل هذا الكتاب. فجاءت نظرية أن الله لا داخل العالم ولا خارجه والعياذ بالله، لتكون نظرية من أخطر النظريات، لأنه معناها أنه الله عز وجل ليس له وجود حقيقي. أنت إدارة تنفي شيء، قل لا موجود ولا معدوم، لا داخل العالم ولا خارجه، معناها أنه عدم. طيب تفضل. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.